رمضان هلي هلال فاستبشروا بطلوع رمضان هلي هلال فاستبشروا بطلوع وبصوم وصلاة وبذكر وخشوع. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. رمضان هلي هلال فاستبشروا بطلوع رمضان هلي هلال فاستبشروا بطلوع وبصوم وصلاة وبذكر وخشوع وبصوم وصلاة وبذكر رمضان هلي هلال فاستبشروا بطلوع رمضان هلي هلال فاستبشروا بطلوع وبصوم وصلاة وبذكر وخشوع. فضت علينا رحمة بالخير فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوع. قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا برجوع يا مرحبا برجوع يا مرحبا برجوع يا مرحبا الصوم يزكي أنفسنا هيا بالصوم نزكيها الصوم ينقي أنفسنا هيا بالصوم ننقيها الصوم يزكي أنفسنا هيا بالصوم نزكيها الصوم ينقي أنفسنا هيا بالصوم ننقيها نزكيها فيحررها حتى تأبى ريق المتعي يزكيها فيحررها حتى تأبى ريق المتعي ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى الطمع يزكيها فيحررها حتى تأبى ريق المتعي ينقيها فيطهرها من ميل النفس إلى الطمع من ميل النفس إلى الطمع وعلاج النفس من الطمع يشفي أمراض المجتمع وعلاج النفس من الطمع يشفي أمراض المجتمع وعلاج النفس من الطمع يشفي أمراض المجتمع شرع قد جاء به الله ليقول لنا ما معناه شرع قد جاء به

إلى طمعي.